المثال الثاني زاوية وزوايا، إيش يقصد بالثانية؟ إذا كانت هذه لغتهم هم ما ينكرون عليه إذا كان صاحب لغة، ولهذا لم ينكر بعض القبائل على بعض، صار يعني تعددت اللغات تعددت اللهجات بين القبائل. لكن إذا كان إنسان دخيل أصلا طبعا هو إذا كان عربي ما يطاوع لسانه على أنه ينطق هذا النطق، ها إيه، كما في القصة المشهورة عند النحويين بين الكسائي وبين سيبوي، إيه فهم يقولون العربي ما يطاوع لسانه إلا أن يتكلم بلغته، وإذا كان دخيل على العربي سينكرون عليه. ولهذا يقول بعضهم لبعض يقول لا تجالسنا وأنت تلحن. زاوية، إيش يقصد مثال الثاني؟ القسم الموضع الرابع اللي هو مر، اللي هو إن يوجد، أن توجد الحرفين وبينهما، أن يوجد الحرفان وبينهما ألف. طيب، قال أصله زوائي، زوائي. طبعا أصل الأصيل ها زواوي، مثل قضايي، ها بواوين بينهما ألف، زواوي كذا، مثل ما مر الموضع اللي قبل اللي هو نيايف كذا وواو وأواول. إذن زواوي وقعت الألف بين واوين، على القاعدة نقلب الألف الواو الثانية همزة، الواو الثانية همزة مثل ما تقدم، فتصير زوائي. قال بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة، كنيف ونيائف. طيب، بعدين المراحل اللي مرت ما تغيرت. اي نعم، قلب الهمزة كسرة الهمزة فتحة للتخفيف، صارت ايه ها ايه، صارت زوائي، زواء يعني صارت الهمزة مفتوحة الآن وهي كانت قبل زوائي مكسورة. طيب، فحينئذ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت زواء، ثم قلبوا الهمز ياء. لماذا؟ اجتمع شبه ثلاث ألفات فصار زوايا. طيب، إن رجع الآن للموضع أو انتقل للموضع الخامس، ها؟ لكن ينبغي أن نعلم أن الموضع الخامس خاص بالواو، نحن ما قعدنا في الأصل قلب الواو والياء همزة في خمس مسائل، اعلم أن المسألة الخامسة خاصة بالواو. إذن قولنا تقلب الواو والياء همزة في خمس مسائل هذا من باب التغليب، ولا الموضع الخامس خاص بالواو فقط. ولهذا قال ابن عقيل وأشار بقوله وفي مثل هراوة جعل واوا، إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل، فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا، ليشاكل الجمع واحدة، وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، وذلك نحو قولهم هراوة، الهراوة العصا الغليظة، والواو في هراوة أصلية. واللي يدلك على أن أصلية أنك لو وزنت هراوة بالميزان الصرفي ماذا تقول؟ فعالة. إذا وين اللي قابل اللام بالميزان؟ الواو. إذا دل على أن الواو أصلية. العرب جمعت هراوة على هراوة بالفتح، وأصلها هرائي كالصحائف كذا ولا لا؟ إذن إيش قلبت؟ ها قلبت الهمزة واوا ولا لا؟ هرائي، ماذا قالوا؟ هراوى، فقلبوا الهمزة، قلبوا الواو نعم همزة. طيب قال كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتحة لما تقدم، وقلبت الواو ألفا كما تقدم أيضا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت هراء، ثم قلبوا الهمزة واوا لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصار هراوى. إذن هذا إيش؟ هذا قلب الهمزة واوا، واللي قبل قلب الهمزة ياء. نعم نحن قلنا إن هذا الموضوع الخامس، والحق أن الموضوع الخامس ما بعد جاء إلى الآن، إنما نحن الآن في صدد ما قلنا، إن البحث الآن في إيش؟ في نحن البحث الأصلي قلب الواو والياء همزة ولا لا؟ وقلت لكم إن ابن مالك قبل أن يذكر الموضوع الخامس ذكر قلب الواو والياء همزة. في قلب الياء همزة انتهينا منه في الموضوع الأول عندما مثل لهم مثالين، المثال الأول بقضايا، والمثال الثاني بزوايا. ثم مثل لقلب الواو، لقلب الهمزة واوا في قوله هراوى، قلب إيش الهمزة واوا ولا لا؟ أو قلب الواو همزة أي قلب الواو همزة ولا قلب الهمزة واو؟ ها لا يا أخي، قلب الهمزة واوا مثل الموضوع اللي قبله، قلب الهمزة ياء، مهب الهمزة في هراء قلبت واوا، والهمزة في قضاء قلبت ياء. إيه إذن قلب إيش الهمزة واوا في هراوى، وقلب الهمز ياء في قضايا وزوايا. واضح؟ طيب الآن انتقل كما قلت قبل قليل، انتقل إلى الموضوع الخامس اللي قلت لكم أنه خاص بالواو، وأشار بقوله وهمزا أول الواوين رد، إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة. إذن البحث الموضوع الخامس خاص بإيش؟ خاص بالواو، فتقلب الواو همزة متى؟ إذا اجتمع واوان. شرط ذلك قال ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل، نحو أواصل في جمع واصلة، والأصل وواصل بواوين، الأولى فاء الكلمة. لماذا الواو الأولى فاء الكلمة؟ لأن الفعل واوي الفاء، لأنه من وصل، إذا كان من وصل أكيد أن الواو الأولى أقول أكيد أن الواو الأولى هي الفاء، ولهذا قال بواوين الأولى فاء الكلمة، والثانية بدل من ألف فاعلة، بدل من ألف فاعلة. طيب الآن عندك أواصل، زن أواصل بالميزان الصرف صرفي أفاعل، إذن أين فاء الكلمة؟ الواو. إذن دل على أن الواو الأولى هي فاء الكلمة. طيب أواصل الآن وين اللي قابل الألف في الميزان؟ فواعل. لا أواصل، لا إذا زيد الحرف تزيد ما يقابله بالميزان. لا، لأنك لو قلت إن أواصل وزن فواعل صار فاء الكلمة وين؟ الهمزة، وهذا ما يصلح. ها؟ كيف منقلب عن الواو؟ أصلا الكلمة الآن وصل، لكن الآن الإبدال بين، يعني الآن ما قال ابن عقيل إن الأصل وواصل، ها؟ وواصل. طيب أي الواوين أبدل؟ الأول، يعني قال يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة نحو أواصل. فالآن وواصل، وواصل وين فاء الكلمة؟ ها؟ الأول ولا الثانية؟ ها؟ يعني الآن الكلمة مأخوذة من وصل على وزن فعل، إذن الواو هي الفاء. طيب فإذا جمعنا واصلة كما قال ابن عقيل هنا، قال تجمع على أواصل. إيش أصل أواصل؟ وواصل. الواو الأولى فاء الكلمة، إذا كانت الواو الأولى فاء الكلمة فإن وزن أفاعل سيكون فواعل، مثل ما قلت لك فواعل. ليش؟ لأن الواو الأولى هي فاء الكلمة، فالواو الأولى إيش حصل عليها؟ قلبت همزة ولا لا؟ الواو الأولى في وواصل حولناها إلى همزة فصارت أواصل، ولهذا لو قيل زن أواصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإبدال: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن، يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا، وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء وأم، ونحوه وجهين في ثانيه أم. هذا الموضوع يبحث في اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، والنظر في اجتماع الكلمتين إنما هو إلى الهمزة الثانية فقط، أما الهمزة الأولى فليس لنا فيها بحث. والسبب أن النظر في الهمزة الثانية لأن الثقل حصل بسببها، لأن الثقل حصل بسببها، وعلى هذا يكون النظر متجها إلى التخفيف، متجها إلى التخفيف. ولهذا يقول الشارح: إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف. تخفيف ماذا؟ تخفيف بالهمزة، أو يكون تخفيف الهمزة الثانية. بما يكون هذا التخفيف؟ يكون هذا التخفيف بالإبدال، بإبدالها إما واوا أو ياء أو ألفا أو نحو ذلك.